الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ قال: فيه حديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. نعم، من أيضا المواقف التي تكون يوم القيامة مما يجب الإيمان به هذا الموقف وهذا الأمر الذي يحصل يوم القيامة، وهو الجسر أو الصراط. الصراط في اللغة الذي هو الطريق الواضح، وفي الشرع هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم فيمر عليه الناس الأولون منهم والآخرون، وهو الطريق إلى الجنة. فمن مر على هذا الصراط ونجا فإنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن سقط يسقط في النار. فهذا الصراط المنصوب على جهنم دل عليه القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. الصراط الذي هو بالصاد وبالسين وبالزاي، الصراط بالصاد وبالسين وبالزاي، فمما هو في كتاب الله عز وجل هذه الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقول أكثر المفسرين أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها أي مار عليه، مار على النار وهو يسير على الصراط. فهذا مرور على النار، وليس ولا يلزم من المرور على النار الدخول فيها، لا يلزم من المرور على النار الدخول فيها. فالله عز وجل يقول: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. سمعت حفصة رضي الله عنها كما في مسلم من حديث أم مبشر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. فقالت: بلى يا رسول الله. واستدلت بالآية الكريمة فاتهرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. قال: ألم تسمعي؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمرور وإن منكم إلا واردها في إثبات المرور على الصراط. وهكذا في الآية الثانية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فإن هذا الصراط ينصب في ظلمة، ويمر الناس بقدر أعمالهم، ويكون نورهم على الصراط بقدر أعمالهم وإيمانهم، كما في حديث حذيفة ابن اليمان وحديث أبي هريرة كلاهما في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرور على الصراط وقال: يمر أولكم كالبرق ثم كالريح ثم كشد الرجال ثم كالطير ثم كشد الرجال، ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي مشيا، وعلى الصراط حافتي الصراط كالاليف مأمورة بأخذ من أمرت به. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود الطويل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون في ظلمة، وأنهم تكون لهم أنوار بحسب أعمالهم وإيمانهم، فمنهم من يكون له النور كالجبل ويمر كالشهاب، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم يعني منهم من يكون كالجبل، ومنهم من يكون دون الجبل، ومنهم من يكون كالنخلة بيمينه، ومنهم من يكون نوره عند إبهام قدمه، عند إبهام قدمه فيضيء تارة ويطفى تارة، فإذا أضاء قد يعني مشى خطوة، وإذا طفى توقف، وهكذا. منهم من يكون كالشهاب، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من كالريح، منهم من يكون كمر الطير، ومنهم من يكون كسرعة وشد الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهكذا. فالناس متفاوتون في مرورهم على الصراط بحسب تفاوتهم في الدنيا في الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سلم سلم. وهذا الصراط مما يثبت أهل السنة، لأنه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إجماع السلف، وأنكره أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فزعموا أن المراد بالصراط هو الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار. هكذا دائما أهل الاعتزال يحكمون العقول ويقدمون عقولهم الفاسدة على النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعمدون إلى تحريف هذه النصوص عن ظواهرها. وهذا الصراط جاء وصفه في السنة كما في هذه الأحاديث، قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، هو بمعنى واحد، مدحضة مزلة بمعنى واحد، وهو الشيء الذي لا تثبت عليه الأقدام، تزل فيه الأقدام، لا تثبت إلا قدم، قدم ثبتها الله عز وجل، عليه خطاطيف وكلاليب، كما في حديث ابن مسعود أن منهم من يمر سريعا كالشهاب وكالبرق وكالريح وكالطير وكشد الرجال، ومنهم من يمشي ويقف، ومنهم من تزل قدم وتعلق يعني تزل يد وتعلق يد، ومنهم من تعلق رجل وتبقى رجل، وهكذا، ومنهم من يسقط والعياذ بالله. قال وحسكة فلطح لها شوكة عقيفاء تكون بنجل، قال لها السعدان، يعني هي نوع من أنواع الشوك وهو شيء عظيم. قال يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش، تحرق يده تحرق رجله، يحترق وجهه، يحترق جزء من بدنه. قال ومكدوس في نار جهنم، المكردس يعني جاء في بعض الروايات مكردس، وهو الذي يدفع من الخلف حتى يسقط. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. قال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وحد من السيف، هو في مسلم، هل له حكم الرفع؟ نعم، يدل أيضا على حديث ابن مسعود المتقدم الطويل، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، فالمسألة ليست مسألة رياضة في الدنيا وقدرة على المشي على الحبال في الدنيا، وإنما المثبت من ثبته الله، والموفق من وفقه الله، والناس في سرعتهم وفي نورهم بحسب أعمالهم وإيمانهم، فهم يتفاوتون من حيث النور ويتفاوتون من حيث السرعة والإبطاء فهذا مما يكون يوم القيامة. فإذا مر الناس على الصراط حبس المؤمنون، لأنه لا يمر على الصراط إلا المؤمنون، يعني لا يتجاوزونه ويفوزون بالمرور عليه إلا المؤمنون. فإذا جاوزوا حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى بينهم في أمور كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا طيب. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.